العاص بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم على الهواء مباشرة احتفال شبكة القرآن الكريم بهذه الأيام المباركة التي أدى فيها الحجيج الركن الخامس من أركان الإسلام، وما زلنا في رحاب عيد الأضحى المبارك. عاد الله تبارك وتعالى علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعاء هذه الأيام المباركة يمنا وخيرا وبركة وأمنا وسلاما. أيها الإخوة المؤمنون، ونبدأ حفل الليلة بهذه التلاوة المباركة لما تيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا لتنذر أم القرى من حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم كذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى من حولها. لتنذر أم القرى من حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعيد. ولو شاء الله لجعلهم أمة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي أم اتخذوا من دونه أولياء فالله الولي وهو يحيي الموتى فالله هو الولي وهو يحيي الموتى الله هو الولي وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماء جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا ليس كمثله شيء وهو السميع أزواجا ومن الأنعام أزواجا تذرأكم فيه ليس كمثله شيء كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض